وقوم نوح من قبل إنهم كانوا ليس لها من دون الله كاشف أفمن هذا الحديث تعجبوا وتضحكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا Thank you. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا فدعا ربه أني معلوم وحملناه على فدعا ربه Oh,